إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وصلنا إلى نوع الشاذ وتكلمنا عنه وذكرنا بعض الأمثلة عليه، وكنا ذكرنا كما قال الحافظ رحمه الله: إن الشاذ أدق من المعلل بكثير. فهذا النوع الذي هو الشاذ يحتاج إلى دربة وإلى كثرة أمثلة حتى يتبين ويتضح. اليوم بعون الله تعالى نكمل بعض الأمثلة التي يعني تذكر الشاذ، وننظر تصرفات العلماء، علماء الحديث في عصرنا هذا. كنت نقلت سابقا عن الضعيفة للإمام الألباني، واليوم ننقل بعض الأمثلة من الكتاب العظيم للشيخ ربيع حفظه الله، بين الإمامين، بين الإمامين مسلم والدارقطني. هذا الكتاب المبارك الذي كتبه الشيخ ربيع وأبان فيه عن معرفة ودقة في هذا العلم وتضلع الحقيقة فيه، فنحن بعون الله تعالى نخطم منه بعض الأمثلة ونذكرها بإذن الله ونتدارسها. أول ما نبدأ بالأمثلة هذا المثال من المقدمة، من مقدمة صحيح مسلم، الحديث الأول: باب النهي عن الحديث بكل ما سمع. قال الدارقطني، الآن أنا أقرأ من بين الإمامين للشيخ العلامة ربيع بن هادي حفظه الله. قال الدارقطني رحمه الله، طبعا في التتبع، الدارقطني يعني في التتبع: وأخرج مسلم حديث أبي بكر عن علي بن حفص عن شعبة عن خبيب عن النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، والصواب مرسل. قاله معاذ وغندر وعبد الرحمن بن مهدي. قال الشيخ ربيع: الحديث في صحيح مسلم قال رحمه الله: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي حاء، وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن حفص، حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، عبيد الله بن معاذ العنبري هو عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري أبو عمرو البصري، ثقة حافظ من العاشرة، مات سنة 237، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عبيد الله بن معاذ بن معاذ يروي عن أبيه، يقول: حدثنا أبي معاذ بن معاذ، أبوه هو معاذ بن معاذ العنبري، ثقة متقن من كبار التاسعة، أبو المثنى البصري القاضي ثقة متقن من كبار التاسعة، مات سنة 196 للهجرة. هو يروي عن أبي هنا، ثم قال مسلم حاء، يعني تحويل الإسناد. وحدثنا محمد بن مثنى، شيخ مسلم، وهو من؟ وهو العنزي أبو موسى البصري المعروف بالزمن، ثقة ثبت من العاشرة، كان هو وابن دار فرسي رهان، ومات في سنة واحدة، هكذا يقول الحافظ عين، روى له ستة. هذا شيخ مسلم الثاني في الحديث، محمد بن المثنى، يقول: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، وهو ابن حسان العنبري مولاهم، أبو سعيد البصري، ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث، قال ابن المديني: ما رأيت أعلم منه، من التاسعة مات 398، روى له الجماعة. قال من اللذين قالا؟ معاذ بن معاذ وعبد الرحمن بن مهدي. فمسلم روى عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ، وروى عن محمد مثنى عن عبد الرحمن بن مهدي، كلاهما معاذ بن معاذ وعبد الرحمن بن مهدي، قال حدثنا شعبة، لأنهما تلميذان لشعبة كما تعلمون. حدثنا شعبة ابن الحجاج بن الورد العتكي عن خبيب بن عبد الرحمن، هو خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب ابن يساف الأنصاري أبو الحارث المدني، ثقة من الرابعة، توفي 232. عن حفص بن عاصم، عن حفص ابن عاصم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا تلاحظ هنا أن الإرسال أن الإسناد مرسل. حفص بن عاصم التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا. نعم. ثم قال مسلم بعد ذلك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهو أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الواسطي الأصل الكوفي، ثقة، صاحب المصنف من العاشرة. حدثنا علي بن حفص، حدثنا علي بن حفص المدائني نزيل بغداد صدوق من التاسعة، روى له مسلم أبو داود الترمذي النسائي. حدثنا شعبة، حدثنا شعبة، هذا الإسناد يلتقي مع إسناد شعبة، عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم، ها الثقة، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. فانظر ماذا صنع الإمام مسلم هنا، روى الحديث مرسلا ثم رواه من هذه الطريق مسندا عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن حفص، حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة. فتلاميذ شعبة هنا اختلفوا، عبد الرحمن بن مهدي ومعاذ بن معاذ رويا هذا الحديث مرسلا، وهنا علي بن حفص هذا المدائني الصدوق رواه عن شعبة مسندا كما تلاحظ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا هو الموضوع يعني. ولنقرأ الآن كلام الشيخ ربيع حفظه الله. الإسناد قال واحد، لقد رجح الدارقطني أن الحديث مرسل بحجة أن الذين أرسلوه جماعة، قال والصواب مرسل، نعم، قاله معاذ وغندر وعبد الرحمن المهدي، هكذا قال الدارقطني. اثنين، وقد روى الحديث أبو داود، روى هذا الحديث أبو داود من طريقين عن شعبة، من طريق علي بن حفص ومن طريق حفص بن عمر، من طريق علي بن حفص الذي هو المدائني هذا الصدوق، ومن طريق حفص بن عمر ابن الحارث بن سخبرة الذي يقال له الحوضي، الأزي النمري، أبو عمر الحوضي، ثقة ثبت. يقول الحافظ عيب عليه أخذ الأجرة على الحديث، هو من كبار العاشرة، توفي 225. قال الشيخ ربيع وقال عقبهما، عقب هاتين الروايتين، ولم يذكر حفص أبا هريرة، ولم يذكر حفص أبا هريرة، يعني علي بن حفص فقط هو الذي ذكر أبا هريرة في الإسناد، وقال أبو داود يعني، ولم يسنده إلا هذا الشيخ، يعني علي بن حفص المدائني. قال الشيخ ربيع فيؤخذ من كلامه هذا ترجيح الإرسال، يؤخذ من كلام أبي داود ترجيح الإرسال، يعني كالدارقطني، يعني كالدارقطني. ثم قال ثلاثة، وأخرج الحاكم هذا الحديث المستدرك من طريق علي بن حفص، هذا الذي أخرجه عنه مسلم، مسندا، مسندا يعني ذكر أبا هريرة. وقال عقبه وقد ذكر مسلم هذا الحديث في أوساط الحكايات التي ذكرها في خطبة الكتاب، ولم يخرجه محتجا به في موضعه من الكتاب. انظر كيف يعتذر لمسلم. قال وعلي بن جعفر هو علي بن حفص المدائني ثقة، وقد نبهنا في أول الكتاب على الاحتجاز بزيادات الثقات، وقد أرسله جماعة من أصحاب شعبة، يعترف الحاكم أن جماعة من أصحاب شعبة أرسلوه، ولكنه يرجح ماذا؟ قبول هذه الزيادة، وساق أسانيده إلى كل من آدم بن أبي إياس وسليمان بن حرب وحفص بن عمر. ننظر هؤلاء تلاميذ شعبة الذين أرسلوا الحديث، آدم بن أبي إياس، زادنا الحاكم آدم بن أبي إياس العسقلاني، وسليمان بن حرب قاضي مكة، وحفص بن عمر، هؤلاء كلهم ثقات حفاظ. قالوا حدثنا شعبة عن خبيب عن حفص بن عاصم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أرسلوه هؤلاء. أربعة، قال النووي في كلامه عن الحديث: وأما فقه الإسناد فهكذا وقع في الطريق الأول عن حفص عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فإن حفصا تابعي. وفي الطريق الثاني الذي رواه مسلم طبعا عن حفص عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلا. فالطريق الأول رواه مسلم من رواية معاذ وعبد الرحمن بن مهدي وكلاهما عن شعبة، وكذلك رواه غندر عن شعبة فأرسله. والطريق الثاني عن علي بن حفص هذا المدائني عن شعبة. قال الدارقطني: الصواب المرسل عن شعبة كما رواه معاذ بن مهدي وغندر. ثم قال النووي مجيبا: قلت وقد رواه أبو داود في سننه أيضا مرسلا ومتصلا، وإذا ثبت أنه روي متصلا ومرسلا فالعمل على أنه متصل. انظر يرجح ماذا؟ الاتصال كالحاسب. هذا هو الصحيح الذي قاله الفقهاء وأصحاب الأصول وجماعة من أهل الحديث، ولا يضر كون الأكثرين رواه مرسلا، فإن الوصل زيادة من ثقة وهي مقبولة. هكذا قال الإمام النووي في شرح مسلم. قال الشيخ ربيع: فنرى الحاكم والنووي في الشق المقابل لأبي داود والدارقطني، إذ رجح وصل الحديث على إرساله، وحجتهما أن الوصل زيادة ثقة وزيادة الثقة مقبولة. هكذا قال. قال الشيخ ربيع: والراجح في نظري الإرسال كما ذهب إليه أبو داود والدارقطني، فذلك بأن الذين رووه مرسلا جماعة كما لاحظتم، وهم عبد الرحمن بن مهدي روى هذا الحديث عن شعبة ماذا؟ عن خبيب عن حفص بن عاصم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل، ومعاذ، والثاني غندر. غندر هذا هو محمد بن جعفر غندر البصري، ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة من التاسعة، مات سنة 193 أو 194، هذا من أصحاب من ثقات أصحاب شعبة. الثالث معاذ بن معاذ العنبري، وقد علمتم أنه ثقة متقن. والرابع حفص بن عمر الذي هو أبو عمر الحوضي وهو ثقة ثبت. والخامس سليمان بن حرب الأزدي الواشحي البصري قاضي مكة، ثقة إمام حافظ توفي 224. والسادس آدم ابن أبي إياس العسقلاني، أصله خراساني يكنى أبا الحسن، نشأ ببغداد، ثقة عابد من التاسعة. يقال إن أحمد قال كان مكينا عند شعبة، آدم كان مكينا عند شعبة. قال الشيخ ربيع: وكلهم ثقات حفاظ، فهو أمر واضح بين. وتفرد علي بن حفص بوصله، تفرد علي بن حفص هذا بوصل هذا الإسناد، فذكر فيه أبا هريرة. علي بن حفص رواه عن شعبة بهذا الإسناد وذكر فيه أبا هريرة. وتفرد علي بن حفص بوصله وهو غير حافظ، إنما هو صدوق، فإسناده هذا إسناد شاذ على أحسن أحواله. هكذا حكم الشيخ ربيع بشذوذ هذا الإسناد، لأنه صدوق خالف جماعة يمتازون عليه بالكثرة والحفظ، وهما من أقوى المرجحات، كثرة وحفظ. كثرة كما رأيتم هم ستة وكلهم إمام حافظ، وهما من أقوى المرجحات. أما الإمام مسلم فعذره أنه لم يخرجه محتجا به في موضعه من الكتاب كما قال الحاكم. نعم، فبارك الله فيك. رجح الشيخ بأن علي بن حفص الذي خالف هذا صدوق خالف من هو أوثق منه، لذلك قلنا وذو الشذوذ ما روى المقبول مخالفا أرجح، فهنا صدوق خالف ثقات. وأيضا بالكثرة الذين أرسلوه هؤلاء غندر ومعاذ وعبد الرحمن وحفص وسليمان بن حرب وآدم نبياس، هؤلاء ثقات حفاظ وهم جماعة. وعذر مسلم أيضا انظر أنه لم يخرجه محتجا به في موضعه من الكتاب كما قال الحاكم. بارك الله فيكم. فهذا مثال على الشاذ، مثال على الشاذ، ولاحظتم أنه مخالفة صدوق لمن هو أوثق. نأتي لمثال آخر وهو الحديث الخامس: باب تأليف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه. قال الدارقطني: وأخرج مسلم عن ابن أبي عمر عن سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم قسما، وقال الحميدي عن ابن عيينة عن معمر عن الزهري، أو مسلم وقال الحميدي عن ابن عيينة عن معمر عن الزهري، هكذا هو موجود في التتبع. قال الشيخ: وفي هذا النص خلل وسقط، لكن يوضحه ما نقله القاضي عياض في إكمال المعلم بقوله: قال أبو مسعود الدمشقي: هذا الحديث إنما يرويه سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري، قاله الحميدي. انظر، وضح الآن. وسعيد بن عبد الرحمن ومحمد بن الصباح الجرجرائي كلهم عن سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري بإسناده، وكذلك قال أبو الحسن الدارقطني في كتابه الاستدراكات. الحديث في صحيح مسلم، يذكر لنا الشيخ الحديث في صحيح مسلم ويرتبه، ثم يذكر معنى كلام الدارقطني. قال رحمه الله: أي مسلم، حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت: يا رسول الله أعطي فلانا فإنه مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم، أقولها ثلاثا ويرددها علي ثلاثا، أو مسلم. ثم قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار. الحديث هكذا هو الحديث. فاستدراك الدارقطني قال الشيخ على إسناد هذا الحديث بسبب الاختلاف على سفيان بن عيينة. الإسناد، نرجع للإسناد، حدثنا ابن أبي عمر هو محمد بن أبي عمر شيخ مسلم هنا العدني نزيل مكة، ويقال إن أبا عمر كنيه صدوق صنف المسند، وكان لازم ابن عيينة، لكن قال أبو حاتم كانت فيه غفلة. من العاشرة مات سنة 243، روى له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. قال حدثنا سفيان، هو ابن عيينة، ابن عيينة بن أبي عمران الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي، ثقة حافظ فقيه إمام حجة، إلا أنه تغير حفظه بآخرة، وكان ربما دلس، ولكن عن الثقات، إذا دلس فعن الثقات، من رؤوس الطبقة الثامنة، مات سنة 198 للهجرة. عن الزهري معروف، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري، وكنيته ماذا؟ أبو بكر، كنيته أبو بكر، الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة في 325، هكذا يقول الحافظ. عن عامر بن سعد تابعي الحديث، عامر بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني، ثقة من الثالثة، توفي 304 للهجرة. عن أبيه هو سعد بن أبي وقاص أبو إسحاق الزهري أحد العشرة، قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما. فأنت تلاحظ الإسناد، ابن أبي عمر هنا شيخ مسلم قال حدثنا سفيان عن الزهري مباشرة، عن الزهري عن عامر عن سعد، الزهري عامر سعد، لكن غير أبي ابن أبي عمر قالوا سفيان عن معمر، يعني ابن عيينة لم يروي هذا الحديث عن الزهري، بل رواه عن معمر عن الزهري. جيد، يعني إسقاط معمر في هذا الإسناد الذي رواه مسلم في الصحيح. استدراك الدارقطني على إسناد هذا الحديث يقول الشيخ ربيع بسبب الاختلاف على سفيان بن عيينة، فابن أبي عمر وحده من بين أصحاب سفيان يقول عن سفيان عن الزهري، إن قلنا إنه هو الذي أسقط معمرا، وسائر أصحاب سفيان بن عيينة ممن روى هذا الحديث عنه يقولون عن سفيان عن معمر عن الزهري، أي بوساطة معمر بين ابن عيينة، بين ابن عيينة والزهري. ولقد تابع الدارقطني على رأيه أبو مسعود الدمشقي وأبو علي الغساني، وصرح بأن المحفوظ إنما هو عن سفيان عن معمر عن الزهري كما مر، وكذلك تابعه الحافظ ابن حجر كما سيأتي. ثلاثة، ولقد وجدت رواية واحدة مما خولف فيه به ابن أبي عمر، وهي رواية الحميدي، يقول تلك الروايات ذكروها لم أجد منها إلا رواية الحميدي، قال حدثنا سفيان حدثنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما. الحديث الحميدي هذا الذي خالف وذكر معمر بين سفيان والزهري هو عبد الله بن الزبير القرشي المكي أبو بكر ثقة حافظ فقيه من أجل أصحاب ابن عيينة من العاشر، ومعلوم أن هذا ليس هو الحميدي المتأخر الذي ألف الجمع بين الصحيحين، هذا الحميدي متقدم، توفي سنة 219 للهجرة. قال حدثنا سفيان يعني ابن عيينة حدثنا معمر بن راشد الأزدي مولاهم أبو عروة البصري نزيل اليمن ثقة ثبت فاضل، إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئا، وكذا فيما حدث به بالبصرة من كبار السابعة، مات سنة 154 للهجرة. قال النووي متعقبا للدارقطني والغساني والدمشقي: هذا الذي قاله هؤلاء في هذا الإسناد قد يقال لا ينبغي أن يوافقوا عليه، لأنه يحتمل أن سفيان سمعه من الزهري مرة وسمعه من معمر عن الزهري مرة فرواه على الوجهين، انظر، فلا يقدح أحدهما في الآخر. إذن هكذا يقول النووي: لعل سفيان رواه عن الزهري مباشرة مرة وسمعه من معمر عن الزهري مرة، فمرة يدخل معمر ومرة لا يدخله. قال: ولكن ضمت أمور اقتضت ما ذكروه، منها أن سفيان مدلس وقد قال عن هنا، ومنها أن أكثر أصحابه رووه عن معمر. طبعا تلاحظ أن تدليس سفيان ليس له علاقة بما نحن فيه، وقد يجاب عن هذا هكذا أنه يقول بما قدمناه من أن مسلم رحمه الله لا يروي عن مدلس قال عن إلا أن يثبت أنه سمعه ممن عن، وكيف كان فهذا الكلام في الإسناد لا يؤثر في المتن، فإنه صحيح على كل تقدير متصل والله أعلم. أقول شيخ ربيع تكلم: إن الاحتمال الذي فرضه النووي من أن سفيان سمعه مرة من الزهري وأخرى عن معمر عن الزهري احتمال بعيد، وذلك أن ابن أبي عمر نفسه قد رواه بإثبات معمر. انظر، ابن أبي عمر رواه بإثبات معمر لأنه عنده مسند، فنظروا في مسنده فوجدوه روى هذا الإسناد بإثبات معمر بين سفيان بن عيينة والزهري. قال الحافظ بن حجر: قلت وجدته في مسند ابن أبي عمر بإثبات معمر فيه، وكذا أخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريقه من طريق ابن أبي عمر بإثباته، فلعل سقوطه من بعض الرواة عنه إما مسلم أو من دونه، أو يكون لما حدث هو، يعني لما حدث به مسلما، لما حدث ابن أبي عمر به مسلما رواه له من حفظه فأسقط معمر. انظر، هذه ثلاث احتمالات: إما إن لما ساعد حدث مسلم أسقط هو معمر لأن غير من الثقات أثبتوه، وإما أن مسلما سقط منه، وإما أنه سقط من الرواة بعد مسلم. نعم. الثاني يقول الشيخ: أن ابن أبي عمر ليس بالحافظ، أن ابن أبي عمر ليس بالحافظ، فلو لم نجد أنه أثبت معمرا في مسنده حتى لو ما وجدناه أثبته في المسند، وحصل اختلاف بينه وبين أصحاب سفيان، لكان الإنصاف يقتضينا أن نرجح روايتهم على روايته، كما هو موقف الدارقطني ومن معه من الأئمة، لأنهم كثرة وفيهم الحميدي وهو أثبت أصحاب سفيان. أبو بكر الحميدي شيخ الحرم شيخ البخاري أثبت أصحاب سفيان بن عيينة. انظروا لهذه الفائدة: وهذان مرجحان واضحان، كل واحد منهما على انفراده يقدم على مثل رواية ابن أبي عمر، فكيف وقد اجتمعا؟ وكذلك دفاع النووي رحمه الله عن تدليس سفيان بن عيينة لا داعي له، كما قلنا، لأن هؤلاء النقاد الذين انتقدوا إسناد هذا الحديث لم يوجهوا انتقادهم إلا إلى مخالفة ابن أبي عمر لأصحاب سفيان لا إلى سفيان نفسه. يعني ما نستطيع أن نقول إن سفيان في رواية ابن أبي عمر دلس، لا، لم أقصدوا هذا، لأن سفيان رواه بإثبات معمر ولله الحمد، ولأن تدليس سفيان قد احتمله أئمة الحديث لقلته جدا، ولأنه لا يدلس إلا عن ثقة. وأخيرا، فإن الدارقطني على صواب في انتقاده هذا الإسناد، فإن فيه إرسالا خفيا، فإن فيه إرسالا خفيا بإسقاط معمر بين سفيان والزهري. وعلى كل، فهذا النقد لا يضر بصحة هذا الحديث لاتصاله من الطرق الأخرى، وإليك البيان. ثم ذكر الشيخ حفظه الله طرق هذا الحديث، وهي كثيرة، هذا الحديث مروي في الصحيحين بطرق كثيرة، يعني لإثبات المتن. وفي الخلاصة انظر لهذه الكلمة التي قالها الشيخ، ولأجلها أنا أحضرت لكم هذا المثال. قال: واحد، إن الدارقطني مصيب في انتقاده، فالإسناد المنتقد إسناد شاذ، فالإسناد المنتقد إسناد شاذ. نعم. ثم قال الشيخ: الاحتمال الذي فرضه أنه احتمال ضعيف، فالرواية ابن أبي عمر الحديث عن معمر نفسه لا تبقي مجالا لهذا الاحتمال، لأننا وجدنا ابن أبي عمر قد روى هذا الحديث في مسنده بإثبات معمر بين سفيان بن عيينة والزهري. ثم تكلم الشيخ عن المتن وأنه في غاية الصحة، بارك الله فيكم. انظروا هنا لنوع المخالفة. أيضا ثقة لكن خالف من هو أوثق منه ولو واحد وهو الحميدي. نذكر المثال الثالث والأخير إذا كان في وقت يا شيخ محمود ولا ما عاد في وقت لدينا. نعم يا شيخ. كم بقي؟ نعم في وقت إن شاء الله. بقي نعم. قرابة 8 دقائق إن شاء الله. تكفينا بعون الله. المثال الثالث هو الحديث 24. قال الدارقطني رحمه الله: وأخرج مسلم حديث سهيل بن أبي صالح عن أبي عبيد الحاجب عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد وكبر. قال: وقد خالف سهيلا مالك. رواه عن أبي عبيد عن عطاء عن أبي هريرة موقوفا، عن أبي هريرة موقوفا ليس فيه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم في رواية مالك. الحديث في صحيح مسلم، يتكلم الآن شيخ ربيع يقول الحديث في صحيح مسلم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الحميد بن الريان الواسطي، أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبي عبيد المسحجي عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 قال: وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. نعم، هذا هو الإسناد في صحيح الإمام مسلم. يقول: حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي، عبد الحميد بن بيان بن زكريا الواسطي أبو الحسن السكري صدوق، أخبرنا خالد ابن عبد الله وعن سهيل بن أبي صالح عن أبي عبيد المذحجي نعم عن عطاء ابن يزيد الليثي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث كما رأيت في صحيح مسلم متصل، يعني ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع، لكن انتقده الدارقطني بأن مالكا وقفه. نعم، يشير الدارقطني في انتقاده السابق إلى أن الوقف في إسناد هذا الحديث أرجح من الرفع. انظر، الرفع هنا أرجح من الوقف، أرجح من الرفع. لماذا؟ لأن الإمام مالكا أجل وأحفظ وأتقن من سهيل بن أبي صالح بمراحل. لأن هنا سهيل خالفه من؟ الإمام مالك رحمه الله. فروى هذا الحديث ماذا؟ عن أبي عبيد عن عطاء ابن يزيد الليثي عن أبي هريرة. أبو عبيد هذا صاحب سليمان، قيل اسمه عبد الملك وقيل حيي وقيل حوي، ثقة من الخامسة مات بعد 100. وعطاء ابن يزيد الليثي هذا الشامي نزيل الشام، ثقة من الثالثة نعم، عن أبي هريرة. فمالك رحمه الله وقفه. قال الشيخ ربيع: والأمر في نظري كما يشير الدارقطني، كما يشير الدارقطني. نعم، وعليه فقد شذ سهيل برفع الحديث لمخالفة الإمام مالك، لمخالفة الإمام مالك. وقد ذكر الدارقطني في هذا الحديث هذا الحديث بهذا الإسناد في كتابه العلل، وتكلم عليه بما يؤيد كلامه هنا، وأنه اختلف على مالك في الرفع والوقف ورجح الوقف، وأن سهيلا أيضا اختلف عليه في ذكر أبي عبيد وحذفه، وذكر عطاء بن يسار بدل ابن يزيد، إلا أن في كلامه في العلل أن سهيلا قد رواه من طريق أخرى هي عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينتقد هذه الطريق. المتن يقول الشيخ: أما المتن فصحيح من غير هذا الطريق في غاية الصحة لمتابعاته وشواهده، ولأن مثله لا يقال من قبل الرأي، يعني حتى لو رجحنا الموقوف فلا يقال بالرأي، كما قال ابن عبد البر في التقصي بعد أن ذكر الحديث من طريق مالك عن أبي عبيد عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة موقوفا، قال: هكذا الحديث موقوف في الموطأ، هكذا الحديث موقوف في الموطأ على أبي هريرة. قال: ومثله لا يدرك بالرأي. قال: وهو مرفوع صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة ثابتة، من حديث أبي هريرة ومن حديث علي بن أبي طالب ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ومن حديث كعب بن عجرة وغيرهم. نعم. فنحن كلامنا هنا في هذه الطريق في هذا الإسناد، هذا الإسناد الذي انتقده الدارقطني إسناد أبي عبيد عن عطاء عن أبي هريرة، هذا الإسناد موقوف. ولذلك الخلاصة التي ذكرها الشيخ، الإسناد المنتقد يعتبر إسنادا شاذا لمخالفة سهيل وهو صدوق لمن هو أوثق منه وأحفظ وأتقن وهو الإمام مالك. أما المتن فصحيح من غير هذه الطريقة عن أبي هريرة وغيره، وله شواهد كثيرة قد مر ذكرها ذكرها الشيخ. فنحن لا ننتقد هذا الحديث من روايات أبي هريرة كلها، لكن ننتقده من هذا الإسناد، من إسناد عطاء ابن يزيد الليثي عن أبي هريرة. هذا الإسناد أبو عبيد عطاء أبو هريرة هذا موقوف على أبي هريرة. ورواية سهيل له مرفوعا خالفه فيها الإمام مالك وهو أوثق منه. فأنت تلاحظ هنا هذا صدوق خالف من هو أوثق منه أيضا، لكنه واحد، لكن هو أوثق منه وأتقن وأحفظ. ونحن مع القواعد، مخالفة الصدوق لمن هو أوثق شذوذ. قبل أن أكمل هذا المبحث أحب أن أشير إلى أمثلة للشاذ فليراجعها إخواني، على الأقل هذه الأمثلة من السلسلة الضعيفة للعلامة الإمام الألباني رحمه الله نادرة هذه الأزمان. ذكر هذه الأحاديث وحكم عليها بالشذوذ برقم 932، أنا أتكلم عن السلسلة الضعيفة، 954 1045 ممكن 95 لأني لم ألبس نظارة فسامحوني، يا إما 1045 إما 1095، 1130 1336 حديث رقم 2767 4013 5049 5399 5407 5564 5598 5629 5662 حديث رقم 5727 5854 6306 6344 6350 6366 6781 6783 6806 6809 6911 7027 7050 7061. كل هذه الأحاديث ضعفها الألباني بالشذوذ في مباحث رائقة جميلة ممتعة، أحب لكم يا إخواني أن تنظروها وأن تتدارسوها فيما بينكم وأن تستنبطوا منها وتستخرجوا منها الفوائد وتتعرفوا فيها طريقة علماء الحديث في الحكم على الحديث الشاذة وبيان شذوذها. وفقنا الله إياكم محب ورضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.